نجلس ثمرة من ثمار إخواننا في جمعية الهدى والنور العلمية، وهي جمعية علمية ثقافية تعنى بنشر العلم بين الناس وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان. ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإنا نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من أنجح هذا اللقاء وهذا المجلس الإيماني العامر، ونشكر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين أرناب حفظه الله ورعاه، والسلطات الأمنية، وكذا سائر إخواننا المنظمين والأعضاء. ونحيل الكلمة لشيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا مستددا بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنا كذلك بدوري أبذل وأعلن وأصرح يعني بكذلك فرحي وسروري بتواجدي معكم وبين ظهرانيكم وفي مجلسكم هذا الجامع والمأتع والنافع إن شاء الله، وخاصة وأن الإخوان الحريصين مستعدين على عقد هذه الجلسة أو هذا اللقاء. أول ما حرصوا وأول ما أظهروا حرصهم بيّنوا أنهم يريدون كلمة حول الاجتماع والائتلاف، تحديد والترغيب والحظ والحث وإشعار الناس بوجوب اجتماعهم وائتلافهم، والتحذير والترهيب من الافتراق كذلك والاختلاف. وهذه دعوة نبوية في الحقيقة، وهذه دعوة ربانية أيضا. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع وحذرنا كذلك من الافتراق وبين لنا آثار وثمار الاجتماع وبين لنا كذلك مساوئ ومفاسد ومضار الاختلاف والافتراق وما إلى ذلك. ولذلك إذا لما نتحدث عن الاجتماع والائتلاف إنما نتحدث عنه بعبارة واصطلاح شرعي، يعني الاجتماع بمفهومه ومدلوله ومقتضاه ومصدره الشرع وسببه ووسيلته الشرعية، حتى يفرق الناس بين الاجتماعات غير الشرعية وبين التجمعات غير الشرعية وبين الاجتماع القائم على الأصول والنقود القائم على الأدلة والنصوص الشرعية. هذا يبارك الله فيه وهذا ينمي الله خيره ويسعد به وينفع به أصحابه. ألم يرى الإنسان أن الاجتماعات والعلاقات والروابط إن كانت نافعة قد يكون نفعها نسبيا أو ظرفيا أو آنيا، إنما الاجتماع الذي هو قائم على أوامره ونواهيه، أي درءا لنواهيه وتحقيقا وتحصيلا وامتثالا والتزاما وتطبيقا لأوامره، هذا الذي ويتخذه الإنسان عبادة. يعني الجماعة الإنسان لماذا لا يفارق الجماعة؟ لأنه جاء النهي عن مفارقة الجماعة. ولماذا يكون مع الجماعة؟ لأنه جاء الأمر بملازمة الجماعة إلى غير ذلك، يتعبد الله تعالى بهذا ويتقرب إليه بهذا. ولهذا شتان بين من جعل أعماله تصرفات عاطفية تلقائية مصلحية ظرفية إلى غير ذلك، ومن جعل أعماله وأقواله وأحواله كلها يجعلها طاعة يعني وعبادة وقربة يتقرب بها إلى الله. لهذا نجد الأخوة مثلا، تعلمون بأن الأخوة أمر مهم وأنها على ثلاثة أقسام: الأخوة النسبية هذا معروف، والأخوة السببية كالرضاع مثلا الذي يجعل يعني كما جاء في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه. وكذلك تجد الأخوة الدينية، لا هي أخوة نسبية ولا هي كذلك أخوة سببية مثلا. هذه الأخوة تفوق كل الأخوات، هذه الصلة والروابط تفوق وتفوت وتقوى وتنفع أكثر من سائر الروابط. لما؟ لأنها قائمة على ذاته، قائمة لوجهه، قائمة بأمره سبحانه وتعالى، وملتزمة بشرعه سبحانه وتعالى. ولهذا أشار الله إلى ذلك كقوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأشار إلى أن الذي ينفع هذه الأخوة والصلة وهذه الرابطة القوية والاجتماع الجامع بين الناس، الذي ينفع هو الذي يقوم يعني على كما يقول يعني بأمره سبحانه وتعالى وعلى دينه هكذا وعلى نور منه سبحانه وتعالى، يلتمس صاحبه الأجر. الإنسان لما يؤاخي أخاه ليس لأنه يلتمس منه ويريد ويقصد ويطمع في نيل مطامح ومطامع ومصالح دنيوية مادية، كأنه يساير الأغنياء ولا يساير الفقراء، أو يعامل الأغنياء ويبادلهم ولكن لا يتعامل بمثل ذلك مع الفقراء. لما؟ لأن مصلحته مادية. أما المؤمن يعطي ولا يريد مقابلا، يفعل شيئا ولا يلتمس من صاحبه شكرا ولا ثناء، وكذلك ممكن يبذل أحسن وأجود وأطيب وأغلى ما عنده ولا يريد من صاحبه كذلك جزاء أو ولا شكورا، كما جاء في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الذي نفعله ليقينا الله به حر جهنم ويجنبنا جهنم ويبوئنا كذا وليبوئنا ويدخلنا الجنة. انظروا إلى القصد الصافي النقي والنية الخالصة والإيمان الصادق والفكر السديد الرشيد والعمل الصالح. لهذا لما نتحدث عن الائتلاف نقول: يا إخواني، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي دعانا إلى ذلك، لا نختلف ولا نجتمع من تلقاء أنفسنا ومن قبيل تفكيرنا مثلا وتخطيطنا ونظرنا وفكرنا وكذا، لا، إنما نعين ذلك أو نستعين على تحصيل وتحقيق وإنجاز وإقامة ذلك. هذا شيء جميل، لكن ابتداء أنت تلتزم بهذا وأنت تلتزم كذلك بصورة دقيقة وثيقة صحيحة. المهم باختصار، فربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعلهم وجعل أصلهم من رجل وامرأة، من ذكر وأنثى، كما في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظروا ميزان الاجتماع التقوى، ميزان الصلاح التقوى، ميزان قبول الأعمال التقوى. أي عمل في هذه الدنيا ينبغي أن يكون موسوما بالتقوى، فلا يقبل الله عملا لا يكون موسوما بالتقوى، ولا يقبل الله من عامل شيئا إذا لم يكن مبتسما وكذلك متحريا بالتقوى. سبحان الله، لأن التقوى هي التي تجعلك تفعل ما تفعل تفعله على نور من الله، اعتقادا بأن هذا الذي أمر الله به، وهذا الذي يحبه الله، وهذا الذي يرضاه، وهذا الذي شرعه، وهذا الذي يقبله، تفعل على نور منه ترجو منه ثوابه وأجره وحسن جزائه سبحانه وتعالى. وإذا ما تركت شيئا ولو وجدت من يؤذك ويهزك ويدفعك أو يضطرك إليه اضطرارا، فإنك تجد نفسك فارة، يعني فارة منه، وتجد نفسك بكل صراحة مكرهة وكارهة، وإن كانت مكرهة سبحان الله كارهة لذلك الشيء تكره. لما؟ لأن الإنسان يستشعر خوف ربه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، قل من يثبت في مثل هذه المواطن، وقل من ينجو من مثل هذه المشاكل، وقل من يجد الخلاص من مثل هذه الورطات والحالات والمشكلات. فهذا استعان بربه، قال إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله. هكذا إذن دائما الخير اجتمع عنده الخوف والرجاء، محبة الله سبحانه وتعالى مع كمال الذل كذلك له، والخضوع بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. طبعا الإخوان أشاروا أن الوقت يعني المعطى والممنوح لها هو لا يتعدى 7:30، لهذا لا داعي لإرسال الورقات. نسأل الله أن يوفقنا لموافقة الأوقات حتى لا تضيق علينا الكلمات، فهذا هو الشيء، يعني لا داعي. إن شاء الله نحاول أن نلم ولو بإيجاز واختصار بما نريد ذكره وقوله فيما يخص هذه القضية، أصبحت قضية ومسألة. نعم، قلت لكم إذن فربنا سبحانه وتعالى إذن يجعل هذا الإنسان يفكر فيما في الجماعة. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة ملازمة جماعة المسلمين وعدم الخروج على جماعة المسلمين، هكذا. فهذا يتقربون إلى الله به. أما الخوارج يفرقون جماعة المسلمين ويفسدون ويعيدون فسادا، وغيرهم مثلا من الطوائف الأخرى الذي أنشأت مذاهب وأسست طرقا إلى غير ذلك مما فعلت، فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكل حزب بما لديهم فرحون. المهم باختصار الذي أقوله، هذا ديانة يفعلها للسنة، ولهذا لا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. انظروا إلى التلازم والتكامل والتضافر بين هذه الأشياء كلها. المهم باختصار، فلما نقول أهل السنة، أهل السنة والجماعة يرون الجماعة، لكن الجماعة هذه ما أسسوها على كثرة الناس وكثرة عدد الأشخاص وكثرة عدد العباد وكثرة السواد، لا، أسسوها على الصواب. يعني أنت تعرف بأن هذه الجماعة كلها خاضعة لأمر الله، وهذه الجماعة على ما يريد ويحب الله. ولذلك كما قال ابن مسعود يعني في بيان ذلك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. يعني انت اجعل الجماعة كلها، الافراد كلهم، واجعل الافراد جميعهم وكلهم يعون ويعقلون ويفقهون ويفهمون هذه القاعدة او هذا المبدأ، بأنه أنتم تقومون على الحق. اليهود استمعوا ولكن بألسنتهم وكلماتهم المتبادلة والمنمقة والمزوقة والملفقة تجتمع أجسادهم كما قال سبحانه وتعالى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقلوبهم شتى. وفي من يستمعون في زمان فقط وفي مكان فقط وفي قضية فقط ولأسباب فقط، أما ما اجتمع على كلمة الله يجتمع ذاتا، أي ذاتا وذهنا وعقلا وقلبا وكل شيء، يعني بالأبدان والأذهان في الزمان والمكان، لا يكون قاصرا على وجه من هذه الوجوه، بل ملما بها ومحيطا ومستوفيا ومستجمعا كذلك لها. لهذا أيها الإخوان، لما نتحدث عن الجماعة فنقول الجماعة واجب تحقيقها، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع الجماعة. وإنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة القاسية القاسية. ولهذا ينبغي على الإنسان يعني بكل صراحة أن يفهم هذه الأشياء. ولذلك ربنا ذكر الناس بكانت طوائف أو العشائر أو القبائل أو الشعوب أو الأمم تجتمع لعلها تضع مواثيق وعهود وبنود وما إلى ذلك مما يجمعهم، فيسمونه ائتلافا ويسمونه اجتماعا ويسمونه اتحادا وغير ذلك. ولكن إذا لم يكن قائما على أشياء ثابتة، أشياء راسخة، أشياء شرعية، قائما على كلمة الله وملبيا لنداء ودعوة الله وملتزما بأوامره ونواهيه، لا ينفع ولا يدفع ولا يرفع ولا يشفع صراحة يا إخوان. الذي ينفع هو الذي يكون قائما على ذلك. في اجتماعاتكم أنتم هل رأيتم مثلا وحدة أو جماعة كادت أن تفرق بينها مباراة كرة القدم؟ إذن هذا اجتماع انظروا يعني شايفين. أو ممكن قبل ذلك بزمان حرب باحث والغبراء، لكن شفتوا السنوات عديدة ومديدة لأسباب تافهة يستحي الإنسان من ذكرها. أو كذلك يعني تصور أنت من أجل مباراة في كرة القدم في أمريكا اللاتينية قامت حرب بين يقولون بين الهندوراس والسلفادور ولا بين وبين، وراك شفت القضية بتاع الجزائر ومصر ها ولا لا يعني سبحان الله. ولذلك هذا الترهات والخزعبلات وهذه الأشياء التافهة اجعلها دائما تحت رجلك مش فوق رأسك إذا كان ولا بد، إذا كان ولا بد. أما إذا استطعت أن لا تلتزم ولا تهتم ولا تعيرها اهتماما فذلك أولى وأفضل، لأن التافه تافه. إذا كان الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ويطوى ولا يروى، فكيف بالأمور الضارة والأمور التافهة والأمور لعل نقول الخسيسة حشاكم. المهم اختصار. ولذلك تحصل قلنا لأسباب ممكن بين طائفة اليوم موجود النظام العشائري القبلي العصبي إلى غير ذلك من هذه العوامل، يستعد من أجل سوء تفاهم أو خصومة تحصل عداوة بين العشيرتين أو بين القبيلتين، ممكن اقتتال وممكن كذا وكذا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الجماعة أو هذا الائتلاف وهذا الاجتماع يسكن القلوب. والقلب يا إخوان هذا هو العضو الحساس في الإنسان، هذا هو العضو الحساس في الإنسان، وعليه مدار صلاح وفساد يعني الإنسان في يعني بكل عليه مدار صلاح وفساد سائر الجوارح سائر الأعضاء، كما جاء في الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير تذكرونه الحلال والحرام الحلال بين الحرام. في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة هذه القطعة ولو كانت مضغة وسميت مضغة لأنها قليلة وصغيرة وليست كثيرة أو كبيرة، بمعنى هي على قدر ما يمضغها الماضغ ممكن يلتهمها المرء دفعة وجملة وقطعة واحدة لا يجزئها ولا لقلتها وصغرها. هكذا هذه القطعة لها تأثيرها على الإنسان سبحان الله حسا ومعنى بصورة مادية بصورة معنوية كما يقول. ولهذا انظروا إلى الإنسان كيف أن ربنا سبحانه وتعالى يأمره بإعمال القلب في كل المجالات، عند السمع تعمل قلبك، عند الالتزام تعمل قلبك، عند القول كذلك، عند الفعل أيضا، وهكذا. وانظروا إلى أهل السنة لما يعرفون الإيمان لما يقولون هو قول وعمل، أي قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. القلب يساير، القلب صراحة يواكب، القلب ميزان الأقوال وميزان الأفعال. إذا فعلت فعلا ولم يكن لقلبك فيه أثر أو نظر أو حكم، فهذا العمل يعد باطلا، لأنه إنما الأعمال بالنيات والنيات من أعمال القلوب، هي عزم القلب على فعل شيء. هكذا هي النية، النية هي عزم القلب على فعل شيء. وكذلك القول، إذا قلته ولم يكن مشاركا القلب للسان ومواطئا أو متواطئا معه أو موافقا له، فكذلك القول يعد كذبا أو يعد لغوا أو يعد غير صادق أي صاحبه. كقول المنافقين إذا جاءك المنافقون، قال مشق قوله سبحانه وتعالى في حقيقة المنافقين كما قال رب العالمين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولهذا أيها الإخوة، فالقلب إذا انظر إلى أثره وتأثيره ومكانته ومنزلته في حياة الإنسان. ولذلك دائما وأبدا ربك يخاطب فيك ويأمرك باستحضار عند سماع القرآن. القرآن مصدر الأخوة ومصدر الائتلاف، هو الذي بين وهو الذي الجامع العاصم به نعتصم من الاختلاف، وهو حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، شايفين؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لهذا في الحقوق والواجبات والمعاملات والتصرفات والصفات كل شيء إلا وتجد الإيمان هو المحك أو هو الميزان والمعيار. ولهذه بتقولهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إلى غير ذلك، يعني فليقل خيرا أو ليصمت، إلى غير ذلك من النصوص. بل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، إلى غير ذلك. ولهذا لما أعود إلى هذه المسألة قضية القلوب، هذا الذي ينبغي أن نعيه، أن نعيه ونفهمه وإياكم بقلوبنا لا بآذاننا فقط، أو لا نردده فقط بألسنتنا، نؤمن به إيمان صادقا بأن قضية الأخوة وقضية الجماعة قضية شرعية. ما رايش بيا، لأن بعض الناس يظنوا يكونوا مع حزب أو لا ولا بس. لا، بالعكس، الحزب هو اللي زاد بعدكم، لأن الحزب يعتبر أداة تفرقة ليس وسيلة جمع، إنما الذي يجمعكم لأنه أكبر شيء فيه. بدليل رقم شيء في الأحوال المتحزبين والمحزبين والرؤساء، يعني الآن نريد مثلا لما يكون مثلا كل أمة تشعر باللي كلهم ما عندهمش حاجة تفرقهم، لأنه الحزبية تجيب العداوة بين الناس. الحزبية تخلي بالأولاد في دار واحدة يتعادل كل أعداء، يعني ولذا ربك ما يحبك حاجة اللي تعاديكم، يخلي حاجة اللي تجمعكم وتألف بيناتكم وتعطيكم المحبة والمودة بيناتكم. ما يحيروا فيكم والديكم، ما يحيروا فيكم إخوانكم ولا أهلكم ولا ذووكم. لذلك حابين نقولوا القضية الآن، هذا الناس لما يقررون ويدبرون ويختارون وإلى غير ذلك، فنقول دائما: يا ناس ارجعوا إلى ربكم فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما يحبه الله هو الذي ينبغي أن تحبوه، وما يكرهه هو الذي ينبغي أن تكرهوه. كيف ذلك؟ أن تجعل قلبك يحب الخير وتجعل قلبك يكره الشر. لا تجعل شهوتك هي التي تقرر، ولا هواك هو الذي يحدد، ولا تخمينك وتخرصك هو الذي يعين أو يبين. لا، كما قال ربنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك لما نقول بأن الله تعالى، بأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإعمال القلوب حتى عند سماع القرآن، حتى لا يفوتك، حتى لا يفوتك فضله وأثره وبركته. أو خير كبير يا إخوان لما تسمعوا القرآن، ولكن لما سمعوش بتدبر، ولما سمعوش بتمعن، ولما سمعوش بقلبه، ولما سمعوش بخشوع، راه يفوتوا خير كبير كبير. إنما حظه ونصيبه أن سمع آيات واستمع إلى كلمات ظنها كسائر الكلمات. لا، هذه الجبال لو سيرت به، وهذه الأرض لو قطعت به، وكذلك أو كلم به الموتى، ولو أن قرآن يا أخي هذا ولا، وكذلك الآية الأخرى وأنزلنا هذا القرآن على جبل. هذا كله مثل وعبرة للإنسان باش يعرف أثر القرآن في الجماد، هذا الجماد وعنده تأثير فيه. فكيف بالعباد وكيف بالإنسان الذي كرمه ربي وفضله ربي وأعطاله العقل باش يدبر فيه وأمره باش يعمل وينظر ويتأمل ويسمع. ولهذا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. ولهذا باش ما يفوتش هذا الخير، قال لك الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الناس اللي ما سمعوش ينجموا، لأنه راحوا للهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أما الجن لما استمعت تعجبت، ولكنها ما ترددت ولا ارتدت، آمنت وأذعنت. قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هكذا ولا لا؟ المهم باختصار يا إخواني، لما إذا نتحدث عن الجماعة، هذا الجماعة اللي بناها الشرع، وش انظروا إلى الائتلاف. أنا باختصار لأن الوقت ضيق، وحتى نلتزم والمسلمون على شروطها. قالوا لكم 7:30، ماذا بين 7:30، وإن كان إن شاء الله على بال ساعتي متسامحين حنايا فيما بيننا، خاصة إذا كان أمر كهذا. المهم باختصار نقول بأن هذا الاجتماع الذي اجتمعنا عليه، قلنا بأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى تكون الأخوة ويكون الجماعة والائتلاف قائم، أول ما بدأ به بعد هجرته من مكة إلى المدينة، ماذا فعل أيها الإخوان؟ بنى المسجد، بارك الله فيكم. هذا المسجد ليتربى فيه الإنسان، هذا المسجد ليذكر فيه الله الإنسان، يعني يعبد يصلي فيه، وإلى يذكر الله في كل مكان. يخزن يعني تذكر الله حيثما حلت وحيثما ارتحلت. ولكن المسجد هذا مكان العبادة مبارك، أفضل بقاع الأرض مساجدها، يخزن أفضل البقاع هو المسجد. ولهذا كما قال ربي: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا المكان لا يعبدون فيه إلا الله، لا يشركون ولا يجعلون ولا يتخذون أندادا أو شركاء مع الله، بل يفردون بل يوحدون، هكذا هنا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا لا يا إخواني. ولهذا رقم شسورة الأعراب، نعطيكم وجهين وإلا أحكام المساجد كثيرة، إنما هي متعلقة بخطأ الناس في خطأ الناس في تقدير المسجد وإعطاء المسجد مكانته، ما أعطوه مكانته فظنوه كسائر البقاع، وحسبوه كسائر المواضع والأماكن. تعرفون ذلك الرجل الذي بال في المسجد وهم الصحابة بضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تعرفوا الحديث إلى أن فأمرهم بالإتيان بدلو من الماء أي دلو من الماء دلو مملوء بالماء وأمرهم بصبه عليه إفراغه عليه وأشار إلى ذلك وعليه أيضا أي أشار إليه أن يقترب ويدنو منه وأشار عليه بعبارات هادية إن هذا المسجد لا يصلح لهذا لن يبنى لهذا لا إذا عندكم في البوادي والقرى والريف إنكم تقضون حاجتكم أينما وجدتم وحيثما كنتم وأي مكان اخترتم لا هذا مسجد مطهر هذا مسجد مشرف فقد لا يصلح لهذا إنما وفي رواية لم يبنى لهذا إنما بني للصلاة والذكر وقراءة القرآن وفي حديث آخر وفي رواية وفي مسألة أخرى الذين يبيعون ويبتاعون في المساجد الذين ينشدون الضالة ممكن إنسان ضلت منه ولا أضل ولا أضل ولا ولا ولا ما أدري ضيع شيئا ضاع منه شيء فيتخذ المسجد أو منبر المسجد ومكان المسجد أداة ليفتقد وليسأل وينشد ضالته فالنبي صلى الله عليه وسلم أمور ولو أمور مهمة حقيقة ولكن الدين أهم منها ولكن عبادة الله أهم منها ضحي بمصالحك الدنيوية وضحي بمطامعك المادية وضحي باعتباراتك وتقديراتك المادية بس وري ضحي بالدنيا من أجل الآخرة ضحي بالمادة من أجل كذا وكذا كما جاء في الأثر من طلب الدنيا أضر بالآخرة ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا لا يعني لا يجتمعان هكذا إنما كما قال ربي سبحانه وتعالى إذا يجتمعوا تكون الآخرة متحكمة في الدنيا يعني الدنيا تخليك ممكن حتى من الدنيا هذه تجعلها خاضعة وتجعلها مزرعة وتجعلها ممرا أو قنطرة أو سبيل إليها كما جاء في قوله تعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة زيد ولا تنسى نصيبك من الدنيا من الدنيا حتى الدنيا هذه تزيد تأخذ منها نصيبك وتجعلها في خدمة الآخرة تجعل الدنيا قائمة على مرضات الله لأن جزاء الآخرة من جنس عمل الدنيا صح ولا لا تجعل أعمالك في الدنيا منيحة تلقى جزاءك في الآخرة منيح المهم باختصار شديد ولذلك النبي قال إذا رأيتم رجلا يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا له لا بارك الله لك في تجارتك وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالة في المسجد فلا رده الله عليه وكذلك في رواية عن عمر حتى أنه يعني قال إذا رأيتم رجل ينشد شعرا في المسجد فقولوا له فضل الله فاك المهم الحديث ففي آخر الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن المساجد لم تبنى بها مثل ما قال ذلك الرجل إنما بنيت للطاعة ولذلك أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد وتعرفون المسجد رسالة المسجد مدرسة تتعلم منها كل خير يا أخي أجل ولا لا كل خير كان ينطلق من المدرسة إن تتعلم منه ما شاء الله هكذا إذن فهذا الأول اللي يجمع بين المسلمين جميعا ويوحد بيناتهم كما ستعلمون في أسباب الائتلاف في أسباب الاجتماع نأخذ الصلاة التي تقام في المسجد وهي صلاة الجماعة سميت بصلاة الجماعة لا بد أن يجتمع إليها الناس وعليها الناس وأن يصليها الناس مجتمعين غير متفرقين غير مختلفين غير متباعدين أولا يجعل صفوفهم تكون متراصة مرصوصة ما شاء الله وتقاربهم بينهم حيث إلى حد المحاذاة يحاذي المنكب بالمنكب والقدم بالقدم هذه المحاذاة لا يجعل ولا يدع لا يدع ليس فقط هو الذي يتسبب في ذلك الفراغ إنما إذا وجد فراغا فراغا سد من وصل صفا وصله له ومن قطع صفا إذا حتى يصل هذه الصفوف المقطوعة وهذه الصفوف الشاغرة يملأها ويصلها المهم ويقارب بين الصفوف ولما يصلون خلف الإمام لا ينفرد أحدهم بصلاة دون غيره أو يختلفون هذا خافض وهذا راكع وهذا ممكن يقرأ وهذا ماذا يفعل يعني الناس على هيئات وحالات يعني مختلفة شتى مختلفة لا يا إخوان جعل لهم إماما وأمرهم بملازمة الإيمان أي متابعة الإيمان، عدم مقارنته خشية أن تكون المقارنة ذريعة للمسابقة، فضلا عن عدم المسابقة. يا خير ده يعني نهاهم عن مسابقة الإيمان، فلا تركعوا حتى يركع الإمام. يا خير ده، فإذا ركع فاركع. ولهذا المهم ليحذر من الاختلاف حتى نقول انظروا يا إخواني بارك الله فيكم إلى أثر العبادات الشرعية وآثارها في النفوس التقية الزكية في النفوس نفوس المؤمنين والمسلمين، كيف تجعلهم دائما يستحضرون الاجتماع، لا يختلفون ولا يفترقون ولا يشذون، أي لا يشذ أحدهم عن الجماعة برأي منفرد أو بوجه فريد من نوعه، لا غلط. المهم في اختصار نعود إلى الصلاة، حتى ولو ألقينا هذه النظرات بتأمل وتدبر في مسالك أركان الإسلام، يعني مسالكها في تحقيق الائتلاف بين المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف بينهم. فقلنا الصلاة رأيتم إلى بعضها، حتى أنه بالقول كذلك حذر لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هكذا ولا لا؟ هكذا. المهم ونجد أن ذلك الذي رآه صلى خلف الصف منفردا أمره بإعادة الصلاة، لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا إذا وجد مكان، أقول أما إذا لم يجد مكانا وجد الصفوف كلها مملوءة يصلي، لذ لا تكليف إلا بمقدور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه أصلا، هذا الذي يوافق شريعة الله وهذا الذي عليه استقرت أحكامه وأوامره سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي هريرة مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى يعني أقواله وتوجيهاته، لما قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، هكذا ولا لا؟ فرجل كان رجل من بين الحاضرين يقول أو كل عام يا رسول الله، فسكت لم يلتفت إليه ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ردد ذلك ثلاثا وفي الثالثة وبعد الثالثة قال خشيت لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم عليه إنما هلك من كان قبلكم، وفي رواية كما في حديث أبي موسى إنما أهلك من كان قبلكم، كثرة أسئلتي مختلفة على أنبيائي. المهم باختصار شديد أقول هذه واحدة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم الاختلاف، بمعنى ما تكونوش واحد داخل والآخر خارج وكذا، لا، إنما تسووا صفوفكم كما ينبغي. وقلنا كذلك لما نشرح في الصلاة جعلنا إماما وقال لنا عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، هكذا، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. وفي رواية قال ولا تختلفوا عليه، هكذا، فمتابعة الإمام واجبة، هذه تحقق الجماعة كما ينبغي، هذه شريعة الله، لو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ولذلك رأيتم صلاة الجماعة إلى أخت ربنا يا إخوان، كيف تجي تصلي تلقى خصمك في أمور دنيوية، ولا واحد ما مش متفق معاه في أمور غير شرعية يعني الدنيوية، خلوا الدين يعني يغمر ويطهر النفوس ويذهب ويزيل أكبار الدنيا يا إخوان، لأن الشحناء والبغضاء والقطيعة لأمور دنيوية حرام ولا لا؟ لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، ما يليقش، لا يجوز. إذا التقى بمجرد أن يلتقي شي يقول له وما تستناش هو اللي يقول على بالك أنت غنمت، والله حتى يقول والساعة يقول وما يردلوش والآخر يضعف مسكين، راه كيفاش أنا استنت ما ردليش، زيد ما تخافش. وبعدين أنت كنت سببا في أن أصبح القلب لينا بعد ما كان قاسي، وقلبه أصبح يعني ما شاء الله رطبا بعد ما كان ناشف وجاف وكيف ويابس، وبعد ولكن هذا الأثر يخلي حتى ذلك العدو يصير حبيبك، يصبح حبيبك. ولكن قال بصول فصرت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم. هذه إذن وحدة. لما نأتي يا إخوان إلى الزكاة، صح الزكاة أمر عظيم، كيف عرجت فيه مشكلات كثيرة. ما يدرش ما قالوا بعض عاجبين مشاكل اقتصادية، لا مش غير مشاكل اقتصادية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل النفسية، المشاكل الأخلاقية، الجوارية، غير ذلك، يعني مشكلات عظيمة وكثيرة، فيها ما أدركت وفيها ما لم تدركه، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. راكم كاين أشياء ما درتوهاش مع الوقت، كيف عالجوها تشوفوا كيف عالجها الشرع بها، قل هذا هو العلاج لهذا المرض، هذا هو الدواء لهذا الداء. نقول إلى الزكاة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل مستحقيها وأصحابها على اختلاف أحوالهم وتعدد شرائحهم ومجالاتهم، لم يجعلها قافرة على صنف واحد أو خاصة بقسم واحد أو خاصة بقسم واحد، لا سبحان الله. يكفي أن هذا الزكاة اللي هي ركن من أركان الإسلام قضت على واحد الأزمة تاع فرقة كبيرة، أزمة طبقية، الأغنياء ما يخافوا إلا الأغنياء وما يعملوا غير مع الأغنياء وكلش، ويدولوا أموالهم فيما بينهم، والفقراء مساكن ما لقوا غير هذيك الحالات، شكون اللي يمد لشكون وشكون اللي يغني شكون وشكون اللي ما في مثلا. إذا ربنا سبحانه وتعالى فرض زكاة الفطر، فرض الزكاة هذه الزكاة والتي جعلها ركن من أركان الإسلام ودعانة من دعائمه العظام، حتى يعلمها الناس كلهم القاسي والداني القريب والبعيد. قال حتى قال لي لمعاذ بن جبل كما في حديث ابن عباس لما بعثوا إلى اليمن، لما تذكر حديث إنك تأتي قوم أهل كتاب، حديث من رواية ابن عباس إنك تأتي قوم أهل كتاب ليكن أول من تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وأني رسول الله إلى أن قال فإنهم أطاعوك جل الزكاة، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم بأن الله قد فرض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ما تديش الأغنياء وتعطيها الفقراء الآخرين، لا وين راح تكون مثلا؟ شوف يعني هذه الآطاء يعني تؤخذ من أغنيائهم وتعطى وترد على فقرائهم، بهذه الغل في قلوب نحيوة، الحقد اللي في قلوب نحيوة، الحسد اللي في قلوب، ما تلقاش الغريب اللي يمشي يلتقي بكش واحد فقير في هندامه في شكله في زيه في صورته في حالته يتوجس منه خيفة ولا لا، حتى يقول رجل مشبوه. هكا مش سلعة العقلية تعالى المتشابهات وهي غلط، كاش ما كاش حاجة نتشبه، ليش الشبهة فاش؟ الشبهة مش في الهيئة، الشبهة مش في الصورة، شبهة السيرة يا عبد الله. قاد الغني راه يدير يجيب يجيب تحاش الأغنياء ماشي كاع يجيب القناطير المقنطرة تاع وشنو؟ التمر، ماشي لو كان خير جاب التمر، لو كان جاب البلوط نقولوا له مرحبا، يجيبوا حاشاكم المخدرات يا أخي هكذا وراكم شفتوا كيفاش. إذا معناه باش يربي هذا الغني أنه المال تاعك راه يستاهل فيه الفقير حقه. ما تستناش فيطلب وما تستناش فيتمكن لك ويذلل لك ويتكفف لك، انت اللي تجي لبابه وتعطيه بسطره لم يرى ولم يسمع احد. اذا استطعت اختارها حتى على اليد الشمال، اليد يعني اليسرى، فافعل فان ذلك خير لك. اذا الذي يؤخذ من الغني هل هو شيء كثير؟ مثلا زكاه المال شحال؟ ربع العشر، واحد على اربعين، يا اخي لا، مال قليل يؤخذ من مال كثير. هذا المال القليل الذي يقتطع ويؤخذ من هذا المال الكثير ينفع الفقير ولا لا ما ينفعوش؟ والله لا ينفع. أنت يشد دراهم لك يا حبيبي، الله غالب يشد وحقه بلم بيتك يا حبيبي. قول إذا أخذ قول استا قول استا سامحني راني تأخرت عليك، لعل تأخرت بشهر على ذلك، هذا حق. وأنفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه، يا أخي أزع جعلكم مستخلفين فيه. وربي توعدك يا واحد الغني إذا ما أديتش هذا الحق، رقاق الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. شحال واحد مش حاعو بخيل نهار جاتو الموت ما كانش يتصدر كي يجي الفقير يقول له يقول له يقول الله ينوب باش يقول الله عليه يتوب يقول الله ينوب. استغفر الله، غلط هذا الكلام. الا باختصار لما تجي الموت واش يقول؟ ربي لولا اخرتني الى اجل قريب زيد فاصدق واكن من الصالحين. يتمنى ويحب ويرغب ويسعى، ولكن هيهات هيهات. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله زيد خبير بما تعملون. لهذا باش ما نطولوش فاقول اذا في هذه الزكاه راكم شفتوا بالصدقات هذه، وما تبقاش غير عند الصدقات على الزكاه الزكاه الواجبه الفريضه اللي فرض عليه يا اخي. زيد تصدق ولا لا؟ لا وراك تشوف وخاوتنا الحمد لله هذا الشيء نفرح به. حتى الاجانب يقولوا بلي الجزائريين كي تعطي له يدك يعطي لك بيده واش عنده في جيبه. راكم شفتوا حتى الافارقه ما حبوش يخرجوا منا، حتى الاجانب ما حبوش، قال لك عندكم ذراع. هي يعلم الله عندنا بصح ما عندناش بصح ما يخصناش. هذه قلت لك ما تعجبنيش، ما عندناش بصح ما يخصناش، يعني القليل نعطيه لكم لان المال من عند جاي من الله. اما ذاك القليل ويجيب لنا ربي الكثير، ولا تصدق ربي يخلق وكل في كل يعني في كل يوم ملكة. وش يقول ملكة؟ وش يقولوا ملك؟ يقول وش يقول؟ زيد ولي الله يبارك فيك. سبحان الله العظيم، هذا المنفق يدعو يعني يدعون الله له ويعطيه ويخلفه، فهو يخلفه ولا لا؟ لا هو يخلفه فضلا عن الاجر اللي يجيك في الدنيا في الاخره. المهم باش ما نطولش في هذه كذلك هذا المبدا. واذا ربنا سبحانه وتعالى يا اخوان حتى باش يختلف المجتمع كله ويتفقوا ويجتمعوا، لكن دائما على الشريعه الله باحكام الله وبالاعمال اللي شرحها الله، بمعنى ان شيء امور ارتضيناها ووضعناها واخترعناها واحدثناها وانشاناها واسسناها من تلقاء انفسنا ومن قبيل ارائنا وتخميناتنا واجتهاداتنا، لا من بما شرع الله. هذا هو الحق، هذا هو الحق. المهم ولذلك قال انظروا الى الزكاه من هم مستحقو الزكاه، كم عدد مستحقي الزكاه؟ عددهم يعني كثير، نقول ليس واحدا او اثنين انما ثمانيه ولا لا؟ كما جاء في قوله تعالى من سوره التوبه اجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. شوف حتى الغارم هذاك يعني كيف كيف ضيقت عليها بالصح، كاين حاجه ما تروحش تعميها وتجي تقول راني عليا ديون يا اخي. كاين بعض الناس نحب نقول هذوك الناس اللي حقا، لانه كاين بعض الناس يتخذوا ذلك ديدنا نحب نقول، ولكن هذا الغارمين اللي ضاقت عليهم الديون ما قدروش يردوها، وانت تعرفوا بصلاحه وبحسن تصرفه وبحسن سيرته انسان مليح، ماشي انسان اللي يتعاطى المخدرات، ماشي انسان اللي يقمر، ماشي انسان اللي يدير كذا. هذا الانسان يجيك تعطي له من الزكاه تنعميه، ولو مسكين كان الله يبارك كيفاش كان واش كان عنده كل شيء، ولكن في حالته هذه تقتضي وتستلزم وهو يستحق كذلك نصيبا مفروضا او جزءا محدودا ومالا معدودا من مال الزكاة. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، يا اخي هكذا ولا لا؟ فريضة من الله والله عليم حكيم. كذلك لما نشوفوا للصيام باش نفرحوا ونقولوا يا إخوان احنا أمة الجماعة أمة الاختلاء باش ما نكونوش على الطريقة لنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا نذبين ما نختلفوش ما نفترقوش ما نتعارضوش ما كذا كذا. اللي يخالف الحق ردوا للحق أو نصحوه وجهوه. الشرع ما عذروش، كيف انت تعذروا؟ الشرع قال له ارجع. واحد مبتدع واحد ابتدع تقول له يا فلان اتق الله، راي البدعة راي ضارة تضرك في الدنيا والآخرة. في الدنيا تستحق اللعنة وتستحق كذا وعملك غير مقبول إلى غير ذلك من آثارها وأحكامها اللي ترتب عليها. أما في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يتساهلوا يقول لك مش عليها الشيخ. لا لا حبيبي، أنت تعرف ولا الرسول يقول لك الرسول عايزين يقول إيش أنا؟ أيوة خشي لك قال ما معناه سيخونا رب مقبول صراحة إلا حاجة بصح ماشي يقول هو بعد يدير لي في رايه كما قال إمام مالك بن أنس، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة زيد فقد زعم أن الرسول قد خال الرسالة. بالكلام يقولوا طب بالفعل كل قالوا بالفعل كل خال بالليها والنبي صلى الله عليه وسلم ما جابش كلش ما وضع. استغفر الله العظيم. ومع انكم راكم شفتوا الا هل بلغتوا واش قالوا الصحابه؟ نعم قد بلغت قال الله ما فشهد. قال انكم مسؤولون عني فما اذا انتم قائلون هذه ماذا انتم تجيبون؟ قال نقول اديت ونصحت وبلغت. يا اخي هكذا اذا النبي صلى الله عليه وسلم نذكر باختصار قال في هذا البدعة ثلاث اقوال شوفوا تاملوا تفهموا. قال عربي الله يبارك. الحديث الاول حديث جابر بن عبد الله كما فتح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليهم ويعلمهم بعض الكلمات، يعلم منهم بعض الخطب منها خطبة الحاجة. وش يجيب في ثنايا هذه الخطبة وألفاظ وعبارات هذه الخطبة منها يقول لهم وإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة وكل ضلالة. حب يقول شو وين تديك البدعة رد بارد وما ردنا هكذا. الأمر الثاني في حديث العرباض بن سارية السلمي اللي فيه نمسهم عشان اختلاف وهذا هو اللي حصل اليوم. نعم صح خمس دقائق الله يبارك. المهم عشان هذا اختلاف حاصل باش نداويه هاو قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها في رواية وعضوا عليها بالنواجذ. يا أخي أجزل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة هداية ولا ضلالة. ضلالة الثالث باش نعرفوا خطورة البدعة باش الانسان ما يغرش نفسه وما يهبش نفسه وما يكذبش على نفسه. فضل عن اخيه فضل عن اخيه او غيره. المهم باختصار ان النص الثالث وهو حديث عائشة ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي روات حديثا عنه كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وش هو امرنا هذا؟ ديننا يا اخي. راكم شفتوا لما قال الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكملت كامل في العقيده في العقائد والعبادات في المعاملات في الاخلاق في كل في السلوك في كل شيء. هذا يروي طارق بن شهاب كما في صحيح البخاري ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب ومعه لفيف يعني مع الرجل لفيف من أهل الكتاب يقول يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. إذن ولهذا قال الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه طوال وفيه زيادة انفرد بها مسلم دون البخاري وهي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انت حاب تدير خدمة ما كي مقبولة وحاب مش مقبولة ما كاش لي حال ولا ما كاش لي يقبل. إذن اللي يقبل ربي منه العمل يكون صالحا موافقا للسنة يعني متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومخلصا فيه لله. إذن هذه الثانية كما قلنا. لذلك أيها الإخوان نقول في الصيام كلمة اختار انظروا إلى ركن الصيام. هذا الصيام كذلك عبادة من العبادات. شوفوا غير في أحوال الصائم في يوم رمضان. وإذا كان يوم صوم أحدكم وش فلا يرفث ليه ولا يسخب وإن أحد زيد أو قتله فليقل إني صائم. إذا كان ساب أحد أو شتم أحد أو قاتل أحد هل يظلم كلمة يا أخي؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن أترفع مزاجيك ما تقولوش إنك طيح لطيح وحاشاكم ولا سبك سب ولا لا ولا ضربك الضرب ولا. شوف رمضان كيش يعلمك أنك باش ما نختلفوش ما نتفرقوش ما نتعادوش ما نتخاصموش. يقول له إني صائم يبين بأن أثر العبادة في نفسيتي وفي أعصابي وفي أخلاقي وسلوك الإنسان. ولهذا قبل ذلك هذه في أحوال الصائم فجعل الصيام ليس فقط إمساكا عن الأكل والشرب والجناع وسائر الشهوات إنما وإمساك عن كل المحظورات. فجاء قوله من لم يدع قول الزور والعمل به وفي رواية والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. لكن قبل ذلك انظروا كيف نبدأ الصيام ونبتدئ ونشرع ونترقب ونحسب ونعد ونعتبر الصيام. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي يخلد ولا لا. وقوله صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. بمعنى هذا مما يجعل الناس كما قال ربي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوموا. إذن رأيتموه كلكم وباليقين تدخلون وتشرعون في الصيام. إما أن تروا الهلال فإن غضي عليكم تكملون العدة 30 فالشهر هكذا وهكذا لا يكون أقل من 29 يوما وليس أكثر من 30 يوما. انظر إلى أثر الجماعة ومكانة الائتلاف والاجتماع في الصيام. هذا فضلا عن سائر المسائل الأخرى إنما ذكرت ذلك إشارة خفيفة سريعة. كذلك الحج الذي وركن خامس من أركان الإسلام وهذا هو وهذه أيام الحج يستعد الحجاج ليسافروا ويشقوا ويتخذوا طرقهم وسبلهم أو طريقهم وسبيلهم إن شاء الله إلى ذلك. والناس نرى بعضهم يعني الآن هكذا تراهم يعني متشوقين يبحثون عن من يعطيهم جوازا أو يتوسلون به ويتوسطون به إلى تأشيرة من أجل الحج. الوقت ذلك قبل خويا كش جواز خويا كش يعني الشباب والشيوخ الكبار والصغار الرجال والنساء يعني إذا ما خرجوش في القرحة ولكن يحثون أنفسهم ويحدثون أنفسهم بالحج على الأقل أو يهم بالحج يخاجل ويعزم على الحج. العقل استحضر شعيرة الحج وعظم شعيرة الحج وبذل رغبتي في الحج وبذل جهدي في الحج وأظهر عزمي على الحج. فإذا شاء الله تعالى إن شاء الله يكتب ربي الحجج قاعد يحجوا وكل حاضرين في هذا القاعة إن شاء الله يحجوا. المهم باختصار هذا الحج الذي هو شعيرة ربانية وعبادة كذلك ربانية لأن الله أجعل العبادة من أجلها خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أجعل العبادة لتستغرق وتشمل كل جسم الإنسان كل ذات الإنسان، الإنسان عنده عبادته والعبادة القولية، الأذكار والأدعية والتسبيحات وكذا من سائر العبادات. القلب عنده كذلك الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والتوكل وإلى غير ذلك. العبادة المالية كما قلنا مقبل كالزكاة، هذه عبادة مالية. العبادة البدنية كالصيام، لكم شفتوا تعبدنا يعني ما شاء الله لم نأكل ولم نشرب ولم نختلف ولم نرتكب وكذا، يعني منعنا هذا الجسم من اقتراف الذنوب، من اقتراف المحظورات أيام الحج وطيلة شهر الحج وطيلة فترة الحج، يعني امساك الحس كان حسية كانت ولا معنوية مادية كانت ولا غيرها، يا أخي هكذا ولا لا؟ مثلا هذه كلها وكذلك عبادة مالية وبدنية مشتركة جامعة بين المال والبدن. وش هي العبادة المالية والبدنية؟ وش هي؟ الحج يا أخي أجلك، الزاد والراحلة يا أخي أجلك، إلى أخي يكون عندك قيس باش شحال العام الحج شحال العام؟ شحال؟ وقيل ما راك مش تفكروا في الحج. هاي أيوه ما نقدرش نعرفوا بلي راكم تفكروا في الحج. هكذا مع الوكيل بالسومة شوية الله إذا يعني 45 إن شاء الله يوفق الله، يوفق الله، يوفق الله. المهم ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الحج، نذكركم آيتين لأنه الجماعة دخلت قليل جوزناها سامحني، نذكر آيتين وإن شاء الله يكون في لقاء واسع سبحان الله تأخر لأنه الطريق طريق يعلم الله، يعني ما رحنا لا منا لا منا، حتى الآخر لما خلي استريح دقيقة ولا زوجك ولا زوج ولا ثلاثة ولا شحال نعطيها الجماعة اللي رامين طاوة مباشرة وفورا. المهم باختصار ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بذلك وجعل في هذا الحج منافع عديدة وكثيرة وكبيرة وعظيمة، اللي قال ربي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. ومنافع الحج راكم شفتوها كيفاش، يجتمع الناس من باب الاجتماع في شهر واحد، يقعدوا مواقيت زمنية واحدة وفي مكان واحد، وخاصة يوم عرفة الحج عرفة كلهم اجتمعوا في مكان واحد وفي موسم واحد وفي مناسك واحدة، جاء الانجليزي والفرنسي والهندي وما ادري كيف، كل لغات مختلفة واجناس مختلفة وكل شيء قاعدين يجوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلهم. وباش يبقى في هذاك الجو تاع الايمان وتاع العبادة وتاع الائتلاف، كل ما من شأنه يبث او يفضي او يعني ينشئ ويوجد الائتلاف مذموم مصروف محسوم مهجور. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق فيه ولا جدال في الحج. والله غير ساعات على ديال المكان، هذا يقول له هذا الاخر يقول له هذا، يقدروا يتضاربوا، راك شفتهم ناس تجادلوا باش يسلم لكم الحج يا اخوان، كما يقولوا القبيلي اللي كيقرا هما التجربه ما... لكن اللغه ما تكونش متفاهمين، يقدر الاخر يحب له الخير والاخر كذلك الخير، ولكن سوء التعبير هذاك اللي خلى الشيطان يغتنم الفرصه، ولهذا لما شفتو يخش راسه ولو ما ادري كيف تعتذر قل له سامحني السلام عليكم وبس، تأثر فيه يا حبيبي، ما تغانمش وما تعاندش وما تجادلش. ولهذا ربك قال ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج، كما يقول ساعات راكم تبقين لكن سوء الطريقة ولا التعبير ولا الأسلوب ولا كيفية تولوا تبانوا لبعضكم كل راكم متعادلين، كما يقولوا قبالين كي قراز دلفول أنت قراز دلفول كقراز يباول، يا أخي الفول هو يباول، ولكن لاحظ لما قالوا الفول عندها مختلف، يا ودي هذه الكلمات مترادفة، هذه الكلمة معناها كذا، وإنما فقط هذه الكلمة بالعربية هذه الكلمة، ولكن أنت باش تخلي النفس تاعك مليح حتى في الدعوة، راك مش الدعوة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة زيد والموعظة الحسنة زيد وجادلهم بالتي أحسن، لأنه باش علاش هذا فرعون كوش الأسلوب المليح لم يخليش يقولك جالي طريقة استعدائية استفزازية طريقة كذا، كما قال ربي سبحانه وتعالى لموسى وهارون اذهب إلى فرعون فإنه طغى فقل له إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إنه طغى رغم أنه طغى من أجل من باب إقامة الحجة، باش نقول جيت بطريقة استعدائية طريقة عصبية، لا جيت بطريقة مليحة بكلمة حنينة وبعبارة فصيحة بمعلومات صحيحة للأنبياء بكل صراحة. كل شيء في البيان والبرهان هاكم شفتوا سيدنا موسى لما البقرة قالوا ذبحوها وقال مربكم لقال ويقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. معنى هذا هو باختصار. ولهذا إن شاء الله وعينك عين الناس أجلة وعين الناس إن شاء الله عين الناس إن شاء الله تعفع ماذا بينا من سمعوش هذا خلافه. والحمد لله كل ما عندنا يجمعنا ويؤلف بيننا حسب خلاف ردوه للكتاب والسنة ردوه لك ما تروحوش لبعضكم بعض مثلا ما نروحوش هذا يجيب ناس قوي بها رايه والأخر يجيب لها الناس قوي بها فقه ويزيد الخلاف يتسع ورقعته كذلك تتسع. لا ربكم قال وباش يجرب باش يختبركم باش يبتليكم ويمتحنكم قال لأنه لابد من الامتحان ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين. المهم باختصار ربك سبحانه وتعالى إذا يبتليك بذلك هكذا ولا إذا يختبرك فالإنسان بهذه الأشياء يمتحن الإنسان وينظر كيف يكون عمله وكيف يكون تصرفه في كل شيء هكذا ولا. ولهذا نحن إذن الآن يا إخوان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا مثل ما قلت لكم أي عفوا رحت الفكرة مثل ما قلت لكم إذا ربي باش يمتحننا ويختبرنا وش قال لنا. انظروا الآية الكريمة بعد ما جاءت الآية الأولى هذه اللي قلنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال في آية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آيات كثيرة كثيرة كثيرة. ولكن لما يحصل خلاف بينكم ونحن بشر يحصل خلاف أو يحصل نزاع بين الناس الرد إلى الله ومن أصدق من الله قيلا والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصادق والمصدوق. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا يبان الناس إذا كردوا الله والرسول وليس تجب كذلك ولا لا بحكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم. نقرأكم الآية قراءة عبر الوقت ورقم العرق وكلش نقرأها قراءة لا تعليقة ولا زيادة على ذلك بتفسير أو إشارة. الآية فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المؤمنون لما يرجعون إلى الله والرسول يتلقون ويعلمون حكم الله ورسوله. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرجوع إلى أهل العلم واجب نعم لأنهم الذين يفهمون الناس ذلك ويبينون الناس لذلك ويستنبطون الأحكام من ذلك أيضا كما قال تعالى. وبه أختم هذه الكلمة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يخلع. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالخلاف شر كله والفرقة كذلك عذاب والجمعة رحمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير للجميع. الله.